ونعمته له الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق، فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني. يعني هذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، ليس معناه لا تتعلموا شيئا عن القدر، معناه بعد أن تتعلموا القدر الذي تحفظ به العقيدة من أمر القدر، بعد ذلك لا تتعمقوا حتى لا تقعوا في فيه الحيرة. لأن الشخص إذا تعمق في أمر القدر فوق القدر الذي هو مستحسن شرعا يصل إلى التيه والضياع، يصير عنده ضياع وتيه. لذلك الرسول قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه تعلموا القدر الواجب، القدر الذي تحفظ به العقيدة من الوقوع في الخطأ في الزلل، بعد ذلك لا تسترسلوا حتى لا تتيهوا. هذا معناه، ليس معناه لا تتعلموا شيئا عن القدر، لأن ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب هو من تفسير القدر المستحسن أن يتعلمه الشخص، لأن الله قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن تعلم معنى إنا كل شيء خلقناه بقدر أن يعرف ما معنى القدر وماذا قال الرسول فيه ونحو ذلك، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص. يعني النص ورد بالكلام عن القدر، فالتفسير ذلك شيء حسن إن كان النص القرآني وإن كان النص الحديثي. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره، وهذا لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى سر القدر، كما أنه لا يستطيع أن يصل إلى سر الروح، مع أن الروح شيء مخلوق لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى سرها، معنى إلى سرها أي إلى معرفة حقيقتها. لا أحد يستطيع أن يعرف ما هي حقيقة الروح وهي شيء مخلوق. القدر من صفات الله، لا أحد يستطيع أن يعرف سر القدر. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل عن القدر قال: سر الله فلا تتكلف، يعني لا تستطيع أن تصل إلى معرفة حقيقته. هذا معناه. فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه السائل قال له: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. هذا اللي نحن نقوله: محتار تحت مشيئة الله. هذا معناه لا جبر ولا تفويض، يعني ليس مجبورا بحيث إنما يحصل منه لا اختيار له فيه للمرة، وليس الأمر مفوضا إليه بحيث إنه يخلق بالاستقلال عن مشيئة الله أو يفعل بالاستقلال عن مشيئة الله. الإنسان فاعل بالاختيار، لكن الله هو الخالق. يعني الإنسان يفعل والله يخلق، الإنسان يفعل والله يخلق، لكن فعل الإنسان ليس الخلق، إنما فعله الكسب الذي هو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. الشرح قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه لا تتوغلوا في البحث والخوض فيه للوصول إلى سره. هذا منعنا منه لأنه بحر ليس له سفينة، يعني لا يوجد شيء يوصلنا إلى ذلك. أما تفسير القدر الذي مر يجب معرفته، فأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومهما تكلف بعضهم الخوض في ذلك للوصول إلى سر القدر فلن يستطيعوا، لأن الله أخفى عنا ذلك ونهانا عن طلبه. وقول علي رضي الله عنه لا جبر ولا تفويض، يريد به أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن العبد له اختيار ممزوج بجبر، وأن العبد مختار تحت مشيئة الله، وأننا لا نقول بمقالة الجبرية القائلين بأن العبد لا فعل له بالمرة، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة، ولا نقول بمقالة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، إنما نحن وسط بين الجبرية والقدرية أي المعتزلة. ولا تقال هذه العبارة الإنسان مسير أم مخير، فهذه الكلمة غلط لغة وشرعا، فالناس مسيرون بمعنى أن الله يمكنهم من السير في البر والبحر، قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. يعني هذا السؤال على حسب ما هو يظن السائل غلط بيكون من حيث اللغة، يعني يسأل الإنسان مخير أو مسير، يقصد بمسير مجبور، ومخير يقصد بها مستقل عن مشيئة الله، فسؤاله غلط. يقال الإنسان مختار تحت مشيئة الله، ويقال الإنسان مسير بمعنى ممكن من السير، بمعنى أنه ممكن من السير، لأن الله قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، معناه يمكنكم من السير في البر والبحر، معناه الله تعالى هو الذي يمكنكم من السير، هو الذي يخلق فينا الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية، بل يقال العبد مختار تحت مشيئة الله، المختار من الاختيار، أما مخير فمن التخيير أي الذي يخير بين أمرين ونحو ذلك، فالتخيير هنا لا معنى له، وما أكثر من يلهج بذلك من أدعياء العلم. يعني إذا واحد خيرت بين أمرين بتقول خيرته بين أمرين، هو مخير بينهما، أما إذا إنسان تتكلم عما يفعل في حياته بتقول هو مختار، لأنه يختار أشياء كثيرة من أشياء، فنقول مختار مش مخير تحت مشيئة الله، لأنه لا يخرج عن مشيئة الله، لا يجوز أن يكون خارجا عن مشيئة الله. قال المؤلف رحمه الله واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق، القدرية يعني المعتزلة، وهذا من جملة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إخباره عن شيء سيحصل في المستقبل، لأنهم ما كانوا في زمان الرسول، القدرية حصلوا بعد الرسول في أيام الصحابة حصلوا، وقوي انتشارهم بعد نحو 290 سنة تقريبا، قوي انتشارهم، يعني لما كان الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي كانت القدرية المعتزلة لها قوة وانتشار، وكذلك المشبهة، المشبهة والمعتزلة انتشروا في القرن الثالث الهجري وصارت لهم قوة. فأبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي كلاهما قاما بالرد على أهل البدع ومنهم المعتزلة، وذلك بإقامة الحجج والبراهين على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، وردوا على الفرق الضالة ومنهم هذه الفرقة التي تسمى القدرية. أبو منصور الماتريدي كان في بلاد فارس، وأما أبو الحسن الأشعري فكان في بغداد، كان في العراق في بغداد. ومنهم من يقول، فمنهم من يقول يعني المعتزلة العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين كفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، رواه من حديث ابن عمر أبو داود وغيره. القدرية يعني المعتزلة، مجوس هذه الأمة يعني عم يشبههم الرسول بالمجوس، لأن المجوس يقولون العالم له خالقان، خالق خير وهو النار والنور، خالق شر وهو الظلمة الظلام. فالمعتزلة بيقولوا الله خالق الأجسام دون الأعمال، فأشبه المجوس بيقولوا خلق الأجسام وأعطى الناس والبهائم القدرة على خلق الأفعال، فصار هو بعد ذلك أي بعد إعطائهم القدرة على ذلك عاجزا عن أن يخلق أفعال خلقه، وهذا كفر. لذلك الرسول شبههم بالمجوس فقال القدرية مجوس هذه الأمة. ومن هذا الحديث يفهم أنهم كفار، يعني لما واحد يقول القدرية ليسوا كفارا يقال له الرسول قال مجوس هذه الأمة، المجوس ما هم كفار، فشبههم بالكفار لأنهم كفار. في رواية لهذا الحديث لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح هذان الحديثان فيهما دليل على أن المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية أو أنه خالق الشر دون الخير كفار. وقد جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن المجوس كان لهم كتاب وعلم يدرسونه، أي كانوا على الإسلام لهم كتاب سماوي وعلم يدرسونه. ثم ملكهم شرب الخمر فسكر فوقع على أخته، يعني زنى بأخته، ثم لما صحى تسامع بأمره الناس فعلم بذلك أي الأمير الملك، فجمع رؤساء من رعيته فقال لهم نحن أولى أم آدم أولى؟ آدم كان يزوج بنيه من بناته فلا يجوز لنا أن نسفه ما كان عليه آدم. فبعضهم خالفوه وأنكروا عليه وبعضهم وافقوه فرضي عنهم وعذب الآخرين، فقتل من قتل منهم حتى مشى رأيه هذا. قال سيدنا علي فلما فعلوا ذلك أسري بكتابهم، يعني رفع من بينهم وفقدوه، وأخذ من قلوبهم ذلك العلم الذي كان فيهم وهو علم الإسلام، فبقوا على عبادة الناس. إلى الآن أحدهم إذا سافر لما تشعل الكهرباء في المساء يعبدها ويتوجه لها. يعني إلى الآن توجد مجوس في الهند، يوجد مجوس إلى الآن وفي غير الهند أيضا، إذا لم يجدوا النار توجهوا للكهرباء للضوء بالعبادة على زعمهم، فهؤلاء كفار. سيدنا علي حكى قصتهم كيف حصل أنهم وقعوا في الكفر. في الأول كان لهم كتاب سماوي وكان لهم علم وكانوا على الإسلام، ملكهم لما شرب الخمر وسكر وزنى بأخته وقع على أخته فانتشر الخبر بين الناس فصاروا يتكلمون فيه، فأراد أن يدافع عن نفسه قال لهم نحن أولى من آدم، آدم كان يزوج بناته من بنيه، من معناته بناته من بنيه يعني الأخ من أختي من البطن الآخر، هذا معناته، وقال معنى كلامه أنه أنا أخذت أختي يعني. فبعض الناس بقوا معه وصار يعني يعتني بهم، وبعض الناس خالفوه فعذبهم، الذين خالفوه عذبهم. لما حصل ذلك رفع الكتاب، الله تعالى رفع كتابهم من بينهم، ما عاد فيهم هذا الكتاب السماوي الذي فيه علم عن الإسلام، درس علم عن الإسلام. لا، أهل الكتاب اليهود والنصارى بس. قال المؤلف رحمه الله في كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. يعني هذا الحديث يكفي أيضا في تكفير المعتزلة، لأن الرسول يقول ليس لهما نصيب في الإسلام، معناه كفار حقيقة. المرجئة هم طائفة انتسبوا للإسلام، كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب. المرجئة من الإرجاء، الإرجاء معناه التأخير، هم يقولون ما عليه عذاب المؤمن لأن المعاصي مع الإيمان لا تضر كما أن الحسنات مع الكفر لا تنفع، وهذا غير صحيح. وكل الفرق الضالة عادة يستشهدوا المنتسبين للإسلام يعني يستشهدوا بشيء من القرآن لنصرة مقالاتهم، وهؤلاء هكذا فعلوا، صاروا يأتون ببعض آيات القرآن يقولون هذا الدليل على ما نقول نحن. فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده، فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خالقين، خالقا للخير هو عندهم النور والنار، وخالقا للشر هو عندهم الظلام. الشرح هذا الحديث فيه دليل على أن كل من هذين الفريقين كفار. أما المعتزلة فقد مر بيان حالهم، وهم نحو 20 فرقة. مين كمان انقسم إلى 20 فرقة؟ الخوارج والروافض. الروافض انقسموا إلى 20 شيعة يعني، والمعتزلة انقسموا إلى 20، ومين كمان انقسموا إلى 20؟ الخوارج انقسموا إلى 20، فصاروا 60. وتمت الفرق البقية اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، تمت يعني الاثنتان والسبعون فرقة تم ظهورها، والفرقة الناجية لا تزال موجودة من أيام الرسول وستبقى إلى يوم القيامة، وهم الأشاعرة والماتوريدية. الإمام محمد الفاتح رضي الله عنه كان حنفيا ماتوريديا، محمد الفاتح، وصلاح الدين الأيوبي كان أشعريا شافعيا. هذا على حق وهذا على حق، هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة. صلاح الدين الأيوبي يذكر الحافظ السيوطي في كتابه الأوائل، له كتاب اسمه الأوائل، يقول إن أول من أعلن بالعقيدة الأشعرية على المآذن قبل الأذان هو صلاح الدين الأيوبي، وبقي العمل بذلك إلى زمان المؤلف اللي هو السيوطي، اسمه عبد الرحمن السيوطي، الحافظ عبد الرحمن السيوطي. كان في القرن السادس الهجري صلاح الدين، هو كان في القرن التاسع الهجري، يعني معناته بقيت مئات من السنين هذه السنة الحسنة، هذه السنة الحسنة بقيت مئات من السنين من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى أيام الحافظ عبد الرحمن السيوطي. وهذا كان شافعيا أشعريا، ومحمد الفاتح شو كان؟ كان حنفيا ماتوريديا. هذا على هدى وهذا على هدى، والدليل على ذلك أن الرسول قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذه كثير واضحة، مين فتحها؟ محمد الفاتح، محمد الفاتح فتحها وهو ماتوريدي، معناته الماتوريدية على حق والأشاعر على حق. على بكتب الوهابية شو بيقولوا بالمدارس؟ بيقولوا من فرق الضلال المعتزلة والصوفية والأشاعر والماتوريدية، جعلوا الأشاعر والماتوريدية مع المعتزلة، وجعلوا الصوفية ضالين، والصوفية هم أهل السنة والجماعة. أصلا الصوفي لا يكون إلا إذا كان من أهل السنة والجماعة، وأول صوفي في أمة محمد هو أبو بكر، لأن الصوفية هو الذي يتقي الله ويزهد في الدنيا، هذا هو الصوفي. فأبو بكر كان تقيا زاهدا، عمر، عثمان، علي، كل الأكابر من الصحابة كانوا أتقياء زاهدين، فكلهم يسمون الصوفية. فهذول الوهابية يذمون السلف ويقولون نحن مع السلف، لأنه لما ذموا قالوا الصوفية ضالون، وأبو بكر وعمر وعثمان وكل أكابر الصحابة صوفية، معناه ضللوا وذموا السلف، وهم يقولون نحن سلف. وكل واحد يقول يا محمد عند الوهابية كافر. وثبت بالإسناد الصحيح مثل ما تعلمته أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما أرسل الجيش لقتال مسيلمة الكذاب، من كان على رأس الجيش؟ خالد بن الوليد. ومن كان في الجيش؟ علي بن أبي طالب، مع أنه علي أفضل من خالد، بس شوف التواضع والعمل تحت أمرة الخليفة لله تعالى، قال له تذهب معه، هو الأمير، هو القائد. شو قال له سيدنا علي؟ ما قال له أنا أعلم، ما قال له أنا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له أنا لي سابقية في الإسلام عليه، هو أسلم متأخرا عني، ما قال له كل هذا الكلام. شو عمل؟ أيوة التواضع والتطاوع. قال الشيخ بالتطاوع يصير القليل كثيرا، لو عمل قليل يصير كثير، فهذا من التطاوع والتواضع لله. راح معه، شو كان شعار هؤلاء الصحابة في المعركة؟ يا محمدا. كلمة يا محمدا عند الوهابية كفر. كيف بتقولوا نحن مع السلف ونحن سلفية وانتم بتقولوا من قال يا محمد كفر والصحابة كانوا يقولون يا محمد؟ امتى يعني؟ مش بعد الرسول ب500 ألف سنة، بعد زمن أبي بكر رضي الله عنه والصحابة الذين قالوا هذا. لأنه لما عم بيقول كان شعارهم يا محمدا، معناته كل الصحابة كانوا عم بيقولوا هذا. والمسلمون من زمان الرسول إلى يومنا هذا عند الفرح وعند الشدة يقول واحدهم يا محمد، هذا معروف. كل واحد من المسلمين لما يشوف شغل شديد يقول يا محمد، لما يفرح يقول يا محمد. ما حدا من المسلمين كفر الناس لأنهم المسلمين لأنهم يقولون يا محمد إلا الوهابية لأنهم ليسوا مسلمين. فهذا دليل على أنهم ليسوا من السلف، وهذا مهم أنه نحفظه ونعرفه. الكلام اللي عم بقولكم يا مهم جدا أن واحد يحفظه بهالترتيب هذا. يعني لما واحد يقول له مين الأشاعرة والماتوردية، لأنه هلا اللي عايش في السعودية بس بيسمع من الوهابية ذم الأشاعرة والماتوردية، ما سمع شو هن الأشاعرة والماتوردية، مين بيتبعوا، شو هن، شو كانوا يعملوا، مين هن هالإمامان هذول، ما بيعرف شيء عنهم. فلما أنتم تثبتوا أن الرسول مدح محمدا الفاتح بقوله فلنعم الأمير أميرها، مين روى هذا الحديث؟ الإمام أحمد والحاكم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه وهو ماتوريدي حنفي، معناته الماتوريدية على حق، الماتوريدية على حق. كذلك صلاح الدين الأيوبي، هل ذمه أحد من المسلمين على إعلانه هذا؟ بل هذا على سبيل المدح عم بيقول الحافظ عبد الرحمن. هو لما يقول الواحد انه زيد في ايام صلاح الدين الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذان، ويجي واحد يقول اخطأ، يقول له انت ما عم تخطئ صلاح الدين، انت عم تخطئ كل المسلمين من زمن صلاح الدين لهلأ، لانه لا يوجد واحد من المسلمين انكر هذا. ثم أنت بهذا تخطئ الرسول، لأن الرسول قال من ذكرني فليصلي علي، أليس المؤذن ذكر الرسول؟ هل قال الرسول فليصلي علي سرا؟ ما قال. شو بيقولوا بعض الوهابية؟ بيقولوا لو كان أحسن جهرا ليش مؤذن الرسول ما كان يصلي عليه جهرا؟ ويقال له ترك الشيء ليس معناه أنه ممنوع، أليس الرسول ترك أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم ليس للمنع منها؟ هل الرسول أكل كل ما نأكل ولبس كل ما نلبس؟ هل يعني ذلك أنه ممنوع الشيء اللي عم نلبسه والشيء اللي عم نأكله مما لم يأكله الرسول ولم يلبسه الرسول؟ فترك الرسول لأشياء ليس معناه أن هذه الأشياء ممنوعة. وإلا لكن ليش قال الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة؟ لو كان لا يكون سنة حسنة إلا بحياة الرسول لكان الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة في حياتي، ما قال الرسول في حياتي. معناته الرسول فتح صلى الله عليه وسلم هذا الباب من أبواب الخير في الإسلام، والإسلام باطل ما إلى يوم القيامة. إمتى ما واحد سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. فلما يجي يقول لك أخطأ صلاح الدين تقول له أنت بهذا تخطئ الرسول، لأن الرسول قال من ذكرني فليصلي علي، والمؤذن ذكره ولم يقل واحد من المسلمين أن الصلاة لا تكون جهرا بل تكون سرا إلا الوهابية، والوهابية ليسوا بشيء، ما لهم اعتبار، إنما هم ناس جهال. شيخ لو مذكورة قصة شعار المسلمين يا محمد؟ مهم مذكورة أنه كتاب البداية والنهاية لابن كثير، للحافظ ابن كثير، كتاب البداية والنهاية. هلا انا كمان بتمنى عليكم تجيبوا صوره من هذا الكتاب، تكون عندكم، جيب الصوره حجة او الكتاب نفسه صوريه خليهم كلهم يصوروه ويكون معهم. عشان جزء يمكن نعم. أنا أجيب لكم صورة وتصوروها إن شاء الله. شيخ محمد البدع ما تريد، ما هو نحن قلنا ما تريد أشعري والأشعري ما تريد، بس هو كان ما تريديا حنفيا وصلاح الدين أشعريا شافعيا. هلا احفظوها هيك، يعني تكون انت عم تعطي درس تكون عم تستشهد عن شخصين أشعري وما تريدي مشهور في الأمة الإسلامية، يعني ما حدا من الأمة الإسلامية على علمنا ذم صلاح الدين أو ذم محمد الفاتح، حتى طلعوا هدول القليلين الفهم الوهابية. واحد منهم قال هو نفع كثيرا عن صلاح الدين رحمه الله ولكنه ضال لأنه أشعري، إنه كأنه عزام حزنان عليه. قال نفع كثيرا ورحمه الله، قال بس هو ضال والعياذ بالله من شرهم وفسادهم. الشرح هذا وقولهم إن مرتكب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا موصل من قبل، منهم من وصل إلى حد الكفر كالذين ذكرناهم، ومنهم من لم يصل إلى ذلك الحد بل اقتصروا على قول إن الله لا يرى في الآخرة كما لا يرى في الدنيا. وقولهم إن مرتكب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن يخلد في النار بلا خروج. وقولهم إنه لا شفاعة لبعض عصاة المؤمنين من الأنبياء والعلماء والشهداء. فمن وافق المعتزلة في هذا ولم يوافقهم في قولهم إن العبد يخلق أفعاله استقلالا بقدرة أعطاه الله إياها، ولا في قولهم إن الله شاء أن يكون كل العباد طائعين ولكن قسما منهم كفروا وعصوا بغير مشيئته فلا يكفر، يعني إذا كان على غير وجه العناد. شفتوا أي مسائل اللي بيقول إن الله لا يرى في الآخرة على غير وجه العناد، يعني قيل له الله يقول مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال أنا أؤمن بالآية لكن الآية معناها تنتظر نعمة ربها، هذا تأول تأولا فاسدا لكن لا يكفر. قيل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فقال أنا لا أصدق أن الرسول قال هذا، هذا لهون بعد شهور ما كفر لأنه مش على وجه العناد. هلا أنا ليش بيقولوا كما لا يرى في الدنيا؟ بيقولوا بزعمهم يقولون الله تعالى ليس جسما مصورا لا مكان له، المعتزلة بيقولوا الله موجود بلا مكان وليس جسما مصورا، بيقولوا بما أنه ليس جسما مصورا وليس له مكان إذا لا يصح أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا زعمهم. أما أهل السنة شو بيقولوا؟ بيقولوا والله موجود فصح أن يرى، والله موجود فصح أن يرى، يعني صح عقلا وشرعا أن يرى، ما في مانع شرعي، بالعكس الدليل الشرعي أنه يرى لكن ليس في الدنيا، والدليل العقلي هذا اللي عم نقوله والله موجود فصح أن يرى، منه مستحيل عقلا. أما المعتزلة لغبائهم قالوا هذا، قالوا ليس جسما مصورا هو موجود بلا مكان لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة. كمان هذه المسألة قولهم إن مرتكب الكبيرة هي فاسدة، هذه المسألة يقولون إن مات قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو كافر، شو بيقولوا عنه على زعمهم؟ بيقولوا هو في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر، تخريف يعني. لكن هذه أيضا إذا كانت منهم على غير وجه العناد ويقولون يخلد في النار على زعمهم بلا خروج، كمان هذه لا يكفرون عليها. وقولهم إنه لا شفاعة لبعض عصاة المؤمنين من الأنبياء والعلماء والشهداء كذلك على غير وجه العناد لا يكفرون عليها. فمن وافقهم على هذا، وبعد في مسألة كمان مشهورة قولهم القرآن مخلوق من غير أن يقصدوا صفة الله القائمة بذاته، كمان من قال بهذه المقالة فهذا أيضا لا يكفر لكنه يقال عنه ضال منحرف لكن لا يكفر، يعني قصدهم الكتاب الكتاب والورق، ولو قصدوا الكتاب والورق لكن هم في الشرع لا يجوز أن يقول الشخص القرآن مخلوق ويسكت إلا على وجه البيان، هم لا يكفرون إذا قصدوا هذا لا شك لأنه ما قصدوا صفة الله القائمة بذاته. نعم. لا يكفرون لأنه ليس على وجه العناد، يعني هم ما عاندوا النصوص الشرعية، قالوا هذا النص يفيد أن مرتكب الكبيرة ليس خالدا في جهنم، ومع ذلك قالوا بخلافه. هم بزعمهم فهموا من النصوص الشرعية أنه يخلد في نار جهنم، لذلك أهل السنة ما كفروهم على ذلك. لا يكفر من كفرهم، لا يكفر. وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام، كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قاسوا هذه على هذه فضلوا وهلكوا، لأن قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن الكافر مهما قام بصور أعمال الطاعة فهو على كفره لا ينتفع بذلك. وأما قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله فهو كفر وضلال، لأن المؤمن ينضر بالمعاصي التي يرتكبها، والإرجاء معناه التأخير. وإنما سموا بالمرجئة لأنهم أخروا عنهم العذاب، أي قالوا لا يصيبهم العذاب، أي لمن عصوا وهم على الإيمان. معناه الإيمان يؤخر عنهم العذاب، أي لا يلحقهم العذاب. والسبب في هلاكهم في هذه المسألة أنهم فهموا بعض الآيات على غير وجهها، كقوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، فظنوا أن غير الكافر لا يعذب، إنما معنى الآية أن ذلك العذاب الذي ذكر لا يلقاه إلا الكفور. هذا معنى الآية وهل نجازي إلا الكفور، يعني العذاب الذي ذكر قبل هذه الآية لا يصل إليه إلا الكفار، لا يجازاه إلا الكافر. هؤلاء ولله الحمد كأنهم انقرضوا منذ زمان، ما بقي منهم أحد فيما نعلم، إنما لهم ذكر في كتب الاعتقاد. تتمة: المعتزلة يعتقدون جملة من العقائد شذوا فيها عن أهل السنة، منها قولهم بأن الله ما شاء حصول المعاصي والشرور، فإنما يحصل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله. ومنها قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أعطاه الله إياها، وليس الله يخلقها. يقولون إن الله كان قادرا على أن يخلق حركات العباد وسكناتهم قبل أن يعطيهم القدرة عليها، فبعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا. ومنها قولهم بنفي صفات الله تعالى من علم وقدرة وحياة وبقاء وسمع وبصر وكلام، فهم يقولون الله عالم بذاته لا بعلم، قادر بذاته لا بقدرة، حي بذاته لا بحياة، وهكذا في سائر الصفات. وهذه الأقوال الثلاثة يجب تكفيرهم بها، ولا يجوز أن يقال إنهم لا يكفرون بها وإن كانوا يفسقون بها ويبدعون من غير أن يصلوا إلى حد الكفر، كما قال عدد من متأخر الشافعية والحنفية، فإن هؤلاء المتأخرين خالفوا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة، لا يعرف بينهم مخالف فيه، وهذا هو قول سلف الأمة، فهو القول الصحيح المعتمد، وما خالفه مردود على قائله، لأنه لا يجوز أن يترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أصحابه بلا خلاف في قول مستحدث مخالف، بل من خالف في ذلك ينطبق عليه حديث مسلم مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني المعتزلة اللي بيقولوا بهالأقوال الكفرية يكفرون، وإذا واحد قال لا يكفرون فهو ضر نفسه. بعض متأخر الشافعية قالوا يفسقون ويبدعون ولم يصلوا بذلك إلى حد الكفر، هم ضروا أنفسهم. الذين قالوا هذا كذبوا الشرع، كذبوا الدين. المعتزلة الذين يقولون الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أعطاه الله إياها، والذين يقولون الله شاء للجميع الهداية من ضل ضل رغما عن الله، كافر. هذا الذي يقول هذا كافر. والمعتزلة الذين يقولون قال لا يجوز أن يكون لله صفات قائمة بذاته، يقولون لا يجوز أن يكون له قدرة قائمة بذاته، ولا يجوز أن يكون له علم قائم بذاته. قالوا بزعمهم هذا يؤدي إلى تعدد الإله، هذا كذب. يقال الله واحد موصوف بصفات، يقال الله واحد موصوف بصفات. معتزلة قالوا لا، هو الله تعالى عالم بذاته ليس بصفة قائمة بذاته، يقولون حي بذاته متكلم، يقولون بشيء يخلقه في غيره، لا يقول له صفة كلام قائمة بذاته، ولا يقول له علم قائم بذاته، ينفون ذلك. هذول كمان كفار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة الإخلاص عليه قال هذه صفة ربي؟ لما قال هذه صفة ربي معناته الله ذات موصوف بصفات، نعم يقولوا لا، يقولوا الله ليس له صفات قائمة بذاته، إنما هو عالم بذاته، حي بذاته، قادر بذاته، ليس له صفة قيام، وليس له صفة علم، وليس له صفة كلام بزعمهم، والعياذ بالله. ولذلك اعتمد المحققون من الخلف القول بتكفيرهم ولم يرتضوا قولا سواهم. وإليك زيادة بيان ما قدمناه. ذكرين أي كتاب اللي قال إنه لا يكفرون؟ روض الطالب اسمه، كتاب روض الطالب بباب صلاة الجماعة، بيقول إنه وتصح الصلاة خلف مبتدع، بيقول كالمعتزلي الذي ولو كان يعتقد بخلق الأفعال والعياذ بالله. فأما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، عن ابن الديلمي عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. وروى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة. وعنده من طريق حذيفة مرفوعا كذلك: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وهذا الحديث مشهور يحتج به في العقيدة، ولذلك احتج به الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله الخمس. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. والقدرية هم المعتزلة، والحديث رواه ابن جرير الطبري وصححه، ورواه البيهقي من أكثر من طريق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن زرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أبي هريرة قال: جاءت مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: خلقناه بقدر. هون المجرمين معناتها الكفار. وروى البيهقي عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيرهم، وأنهم يكونون أتباع الدجال عند ظهوره. فهذه الأحاديث كلها تدل على كفر نفاة القدر القائلين بأن العبد يفعل بغير مشيئة الله. ولهذا لم يختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كفرهم. روى البيهقي في كتاب القدر بالإسناد الصحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن رجلا من أهل الذمة قال أمامه في الجابية: إن الله لا يضل أحدا، فغضب عمر وقال: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك، هو أضلك وهو يدخلك النار. وروى البيهقي في كتاب القدر أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت قولهم: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. قد تقدم في غير موضع. هذول كله نحفظوه، سهلين عليكم، صرتوا سامعين كثير. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. وروي عنه أيضا قوله: كلام القدرية كفر. وقد تقدم يعني عن ابن عباس، ابن عباس قال: كلام القدرية كفر. وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أيضا بحدوث القول في القدر في العراق على مقتضى كلام المعتزلة، فقال للمخبر: وكان يحيى بن يعمر، وكان يحيى بن يعمر من أجلاء التابعين، أخبرهم أن بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وروى البيهقي في كتاب القدر عن لبيد قال: سألت واثلة بن الأسقع عن الصلاة خلف القدري فقال: لا تصلي خلف القدري، أما أنا لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. يعني معناته لو صليت خلفه بدون أن أعلم، مش معناته بعرف أصلي ولا أعلم. رجع كلام زكريا الأصالي ها؟ كلام زكريا الأصالي كل هذا بيرد عليه، بس نحن ما بنذكر أمام الجهال حتى لا يقولوا أنه هذا عالم كبير ومشهور، أنتم كيف تتكلمون عنه؟ هذا فقط للعلم، حتى إذا واحد منكم وقع في يدي هذا الكتاب يضرب على هذا الموضع، وإلا هي مصيبة أن يكون في مثل هذا الكتاب مثل هذا الكلام. وروى البيهقي عن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: والله ما قالت القدرية بقول الله ولا بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول صاحبهم إبليس. وقد تقدم هذا، تقدم كله بالتفصيل. وأما التابعون فمنهم ابن الديلمي كما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وقد ذكر حديثه آنفا، ومنهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وهما سمعا حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور آنفا. ومنهم أبو سهيل عم الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. وقد روى البيهقي في القدر عن أبي سهيل أنه قال: كنت أمشي مع عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية فقلت: أرى أن تستثيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. ولعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رسالة مشهورة في الرد على القدرية رواها أبو نعيم وغيره. ومنهم التابعي الجليل محمد بن سيرين، وقد روى البيهقي عنه أنه قال: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. ومنهم الحسن البصري، وقد روى ابن عساكر في تاريخه عن عاصم قال: سمعت الحسن البصري يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، إن الله تبارك وتعالى قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وأفتى الزهري عبد الملك بن مروان بدماء القدرية كما ذكره الإمام عبد القاهر التميمي في أصول الدين، ولعنهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي عن عكرمة بن عمار أنه قال: سمعت سالم بن عبد الله يلعن القدرية. ومن أتباع التابعين صرح بكفرهم جماعة كبيرة، منهم الإمام مالك بن أنس، وقد روى البيهقي عن إسحاق بن محمد الفروي أنه قال: سئل مالك عن تزويج القدري فقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومنهم الإمام أبو حنيفة كما صرح في بعض رسائله، وقد قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، يقال لهم: هل علم الله ما يكون من العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا. هذه كثير مهمة تحفظوها، لأنهم جهلوا ربهم. وإن قالوا علم يقال لهم: هل شاء خلاف ما علمه؟ فإن قالوا نعم كفروا، لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا. وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا. جميل جدا هذا الكلام. يقال لهم، هنرجع نعيد: هل علم الله ما يكون من العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم جهلوا ربهم. وإن قالوا علم يقال لهم، هو متوقع يقول علم يعني، هل شاء خلاف ما علمه؟ ما متوقع يقول لا يعني. فإن قالوا نعم كفروا، يعني ما متوقع منهم أن يقولوا خلاف الصواب. فإن قالوا نعم كفروا، لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا. وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا، يعني قالوا لا، لا يكون شاء إلا ما علم أنه يكون، فبيكونوا رجعوا إلى قولنا. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: القدري إذا سلم العلم خصم. يعني إذا بيسلم للعلم خلص، يعني يقطع بالحجة. وقد كفر الشافعي حفصا الفرد من رؤوس المعتزلة وقال له: لقد كفرت بالله العظيم. رواه البيهقي في مناقب الشافعي. وأما تكفير أحمد بن حنبل لهم فمعروف مشهور، رواه عدد منهم البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى البيهقي في الأسماء والصفات تكفير أبي حنيفة وأبي يوسف لهم، بل قال أبو يوسف فيهم: إنهم زنادقة. والزنديق هو الذي لا ينتحل دينا. ومنهم سفيان الثوري كما روى البيهقي عن أحمد بن يونس أنه قال: سمعت رجلا يقول لسفيان الثوري: إن لنا إماما قدريا. قال: لا تقدموه. قال: ليس لنا إمام غيره. قال: لا تقدموه، يعني معناته لو كان ما في غيره ما بتصلوا وراه. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ حفظه الله: أي واحد يقول لكم أعطيكم شعرة من شعرات الرسول أو قطعة مقابل كذا من المال قليلا أو كثيرا لا تقبلوا ذلك. قال الشيخ: أنا لا أرضى أن يفعل أحد هذا، لأن الناس الجهال إذا سمعوا هذا يقولون: هؤلاء يبيعون شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وشعر الرسول جزء منه، لا يباع ولا يشترى، ليس متاعا. شعر الرسول ليس متاعا. فأي واحد منكم علم بهذا خبر الجمعية، لأن الشيخ لا يرضى بهذا الفعل. وقال الشيخ حفظه الله: الشخص اللي هو مأموم في الصلاة، بعض أحبابنا بالأخير بمساجد بعد ما يطلع الإمام بيطول، قال الشيخ: أحسن أن يتبع المأموم الإمام بعد تلبس هذا الإمام بما هو منتقل إليه فورا، يعني أن لا يتأخر. طلع الإمام من السجود وتلبس بالجلوس الأخير، الأحسن هنا أن يرتفع المأموم ويتلبس بالجلوس الأخير، لا أن يطيل في الدعاء بلدنا بيحبوا يطولوا بالدعاء، ما عم بيحكي عن المنفرد، عم بيحكي عن المأموم. المأموم شو بيعمل؟ يتبع الإمام، طلع الإمام بيطلع، وين الإمام ساجد بيبقى ساجد معه، يعني يوافقه في هذا. وقال الشيخ حفظه الله: لو أن شخصا قال نويت الذكر لله تعالى ثم صار يذكر كثيرا ساعة ساعتين، وكل هذا الذكر له ثواب، لو لم يكن مستحضرا شيئا عند الذكر، إنما هو قال أذكر لله تعالى ولفظه صحيح. يعني بعض أحبابنا بيجيب المسرح بيقعد على التلفزيون يقول أذكر لله تعالى وبيندمج مع التلفزيون، لكنه يحرك لسانه بإرادة، مش عم بحركه بلا إرادة، هذا له ثواب. مش ما منقول ما له ثواب لأنه ما عم يستحضر شيء. يعني هلأ اللي عم يصلي مش أحيانا بيخشع لحظة وبعدين خلاص، شو الصلاة مش له ثواب بكل الصلاة لأنه خشع لحظة؟ ما منقول شرط يخشع بكل الصلاة حتى يكون في ثواب، لكن كلما زاد الخشوع كلما زاد الثواب. فهذه مسألة مهمة، أن الشخص إذا نوى الذكر لله تعالى ثم ذكر ذكرا صحيحا ساعة ساعتين ولو لم يكن مستحضرا شيئا له ثواب بكل هذا الذكر. إذا مستحضر وين معنى شيء؟ ولا بعد هذيك إنه أمام العمل الحسن يقدم نية حسنة. لا هلا اللي بقول الشيخ انه قبل كل عمل ينوي نية حسنة. بالنسبة للشخص الذي يعمل في بناء جدار في الكنيسة او غير ذلك كالبناء اللي بسموه الصحية، هذا الفقهاء قالوا ان لم يخطو في باله الا المال لا يكفر، لكن عليه معصية كبيرة. او اللي بيدهن الكنيسة مثلا ما خطر في باله ان هذا يشجع الناس على الكفر، انما خطر باله بس انه هو يجيب مصاري، الفقهاء قالوا عليه معصية كبيرة لكن لا يكفر بهذا الفعل، لمجرد الفعل لا يكفر. متى يكفر؟ إذا كان عم بيعمر الحياة خاطر باله أنه بهذا الناس تأتي للشرك في الكنيسة، هذا يكفر لما يعمل هيك. نعم، هو عم يشتغل جاء إلى باله أنه هذا العمل الذي يعمله يؤدب الناس إلى المجيء إلى هنا للكفر، أصلا هو عم يعمل. هذه حالة. الحالة الثانية قالوا له بدنا تعمرنا هالحيط، قالوا قديش تدفعوا له؟ قالوا له $1,000. ما خطر في باله إلا $1,000، ما جاء باله شيء ثاني إنه أنا لما عم بعمر هالحيط الناس ستأتي للكفر، بس خاطر باله $1,000، هذا لا يكفر لكن عليه معصية كبيرة. هلا هالمسألة عم تحكي عن امرأة عم تحكي مع امرأة أخرى في مسألة شرعية، عم تقول لها يجب كذا في الحج، مسألة صحيحة. هذيك المرأة ما اقتنعت، ما كانت تقتنع، فلما لم تقتنع قالت لها الأخرى مظبوط اللي عم تحكي الصواب، قالت لها هذيك مظبوط عن كلامها اللي هو خلاف الشرع، كفرت هذه، أو قالت لها مظبوط لكي تنتهي من الجدال. ما بينفع هذا أن يكون بدها تنتهي من الجدال تقول له مضبوط عن كلامها اللي هو ضد الشرع، كفرت هذه. بعض الناس كفرهم أحيانا بسبب عدم المبالاة، وبعض الناس كفرهم بسبب المزح. الشيخ حفظه الله قال: المزح باب للكفر عند كثير من الناس. سألوه عن ولد عم يلعب مع خيه عمره 8 سنين مميز، اجا بده يعط خيه، قام قال بسم الله نويت التقوي على طاعة الله. قال الشيخ: كفر، عض أخيه هذا لا يقويه على طاعة الله. بس قبل ما يجاوب الشيخ قال: هل يحتمل أن يكون قصد أنني إذا عضضت تقوى أسناني ثم أستعملها في طاعة الله بعد ذلك؟ قال: ولا بيخطر ببالنا يعني بالمرة أن يكون خطر بباله. قال الشيخ: هذا كفر، لأن هذا الفعل لا يتقوى به على طاعة الله. فقولوا له تشهد لهذا الولد. فقالوا له: نعم يمزح مع خيه. شو قال لهم؟ قال لهم: المزح عند كثير من الناس باب للكفر. كثير من الناس المزح بيكون باب للكفر عندهم، مثل هذا الولد لو عم يمزح لا ينفعه، قال كلاما في كفر. شيخنا هذه اللي قالت مضبوط ولو بتهكم؟ لا، اذا قالت على هيئة المتهكم المنكر لا تكفر، بس تحتاج الى هيئة هذه. بعد العمل بيقولوها دخيل الله بهالنص، ما بيفهموا معناتها شيء الناس. إذا قالوا دخيل الله ألا يفهمون منه أنا لاجئ إلى الله؟ نعم. ألا يكفرون بفهمون لاجئ إلى الله؟ كلمة تانية يقولوا كمان إذا طلع في الأرض من أولاده يقولوا قيس الصبح لا يكفرون، هذا لا يريد ذم الفجر. أنا نهيتهم عن حكاية أن ينهى عنها، لكن لا يريد ذم الفجر ذم الصبح، لا يريد. إذا شخص وعى مثل الكفر وقال أنا ما بدي سمع فيها شخصيا لألك، أنا بدي أتشهد لحالي، أنا ما بدي أقول لك إياها لألك. ثم هل تشاهد أم لم يتشاهد؟ هو بس يدمس بالبيت بسمعه بقول أشهد أن لا إله إلا الله. تراجع عن الكفر؟ بتراجع هو إذا تراجع عن الكفر ثم تشاهد يدخل في الإسلام لو لم يسمعك، لكن تأخيره ولو لحظة كفر، تأخيره الشهادة ولو لحظة كفر. بعد أن كفر إن أخر الشهادة ولو لحظة هذا كفر آخر. نهلل.